قال رحمه الله: حدثنا خلف بن القاسم قال أخبرنا محمد بن أحمد بن كامل قال أخبرنا محمد بن الحارث قال أخبرنا محمد بن عمرو قال أخبرنا محمد بن حسين قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الضرير قال أخبرنا عمار بن الراهب قال: وكان من العاملين لله عز وجل في الدار الدنيا. قال: رأيت مسكينة التقاوية في منامي وكانت من المواظبات على حلق الذكر. قلت: مرحبا مسكينة. قالت: قلت: مرحبا مسكينة. قالت: هيهات، ذهبت والله يا عمار المسكنة، وجاء الغنى الأكبر. قلت: هي. قالت: ما تسأل عمن أتيح له الجنة فتذهب حيث شاءت حيث شاءت. قال: قلت: وبما ذلك؟ قالت: بمجالس الذكر والصبر على الفقر. وهذا كما تعلم عبارة عن قصص أحلام. قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله قال أخبرنا مسلم قال أخبرنا يعقوب بن إسحاق العسقلاني قال حدثنا محمد بن أحمد بن عمير بن سنان قال أخبرنا حسين بن منصور النيسابوري قال حدثنا عيسى بن إبراهيم الهاشمي قال حدثنا الحكم بن عبيد الله قال حدثنا عباد بن نسي عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العالم أمين الله في الأرض، العالم أمين الله في الأرض. وهذا ضعيف لكن أصوله ثابتة، أصوله كثيرة. قال النبي: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ والعلماء ورثة الأنبياء. قال حدثنا إبراهيم بن شاكر قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عثمان قال أخبرنا سعيد بن خمير وسعيد بن عثمان قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن صالح قال أخبرنا روح بن عبادة قال حدثنا هشام الحسن في قوله: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. في الدنيا حسنة قال العلم والعبادة، في الآخرة حسنة قال الجنة. وفي تفسير ابن كثير: أعم، حسنة تشمل ما هو أعم من ذلك.